إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. نبدأ حلقة هذا اليوم بترحاب بالغ بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله. حياكم الله. في الحلقة الماضية تحدثنا عن حكم الإيمان بالبعث، وعن الحكمة من هذا البعث، ثم عن حكم من كذب بالبعث. نود الحديث الحقيقة عن موضوع مهم، ألا وهي ثمرات الإيمان بالبعث، الثمرات التي يستفيد منها المسلم أو يستقيها الإنسان عندما يؤمن بالبعث ويوقن في حياته. كيف يكون للبعث تأثير على حياته إذا سمحتم يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بلا شك ولا ريب أن ثمرات الإيمان بالبعث هو تثبيت الإيمان، لأن جبريل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وأخبره بأركانه، سأله عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر هو المراد به البعث، والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن جملة الإيمان به اليوم الآخر، وثمرة الإيمان باليوم الآخر هو قبول الإنسان، يؤكد على الإنسان قبول الرسالات وقبول الإيمان بها، ومن ثم ينطلق إلى العمل الذي سيجني ثمرته في هذا اليوم الآخر الذي هو بعد البعث وبعد الحشر وبعد أن يقوم الناس من قبورهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. هذه من ثمرات الإيمان. فإذا فقد الإيمان باليوم الآخر أخذته نزعات نفسه وهواه وشهواته وشيطانه إلى الغفلة عما وراء هذه الحياة الدنيا، ومن ثم شابه من لم يؤمن باليوم الآخر أصلا. ففرقا بين من آمن باليوم الآخر ثم أمعن النظر في ثمرات هذا الإيمان، وفرقا بين من آمن وكأنه لم يؤمن. فالذي آمن به ولكنه لم يعمل ولم يستعد له فهو مشابه لمن أنكره بالكلية. فمن هنا جاء تحتم وجوب الإيمان باليوم الآخر، ويا سعادة من اعتقد اعتقد وجوب الإيمان بهذه الأركان من أجل أن يتلقى الشريعة وأن يعمل بها، وأن يعمل بها ليجني ثمرتها وهي الطمأنينة في هذه الدنيا، ويجني ثمرتها وهي حسن العاقبة بعد موته في البرزخ، وهكذا في بعد قيام الساعة. نعم. إذن من ثمرات الإيمان كما ذكرتم الإيمان بالبعث، الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. نعم. هذا الإيمان يدفع الإنسان بلا شك، إذا علم بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر على بعثه بعد وفاته، يدفعه إلى مزيد عمل. نعم. ويدفعه إلى إمساك عن محرم. نعم. هذه ثمرة مهمة من ثمرات الإيمان بالبعث. ثم تدفعه إلى ثمرة ثالثة مهمة، لا وهي محاسبة النفس. نعم. فإن الذي يوقن بأنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سيحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. المؤمن إذا أيقن بلقاء ربه سبحانه وتعالى دفعه هذا إلى العمل، دفعه إلى محاسبة النفس. أيضا أود التركيز على موضوع آخر، ألا وهو تفاوت الدرجات بتفاوت الأعمال في هذه الدنيا. الذي يؤمن بالبعث يؤمن يقينا بتفاوت الدرجات يوم القيامة، سواء تفاوت درجات الجنة أو حتى دركات النار، والعياذ بالله، جل الله وإياكم المستمعين منها. هذا يدفعه إلى التنافس في العمل في هذه الدنيا فضيلة الشيخ، ليس كذلك؟ بلا شك. نعم. ويدل على هذا نصوص القرآن والسنة: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا، إنه كان بأهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. بمعنى أنه أنكر البعث. نعم. وظن أنه إذا مات أكلته الأرض وأصبح رميما تذروه الرياح. وهذا اعتقاد الكفار الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله، والذين أنكروا البعث حينما أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأدعاهم إلى عبادة الله وخوفهم بأن يتقوه في هذه الدنيا لأجل أن يظفروا ويفوزوا ويفلحوا في الآخرة، أنكروا هذا واستبعدوا قدرة الله على ذلك. ولهذا ذكروا في القرآن بأكثر وفي السنة بأكثر من موضع على البعث ببيان قدرته لخلقهم أولا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وببيان تذكيرهم أيضا كما في الآية ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن الصادق هو الذي يبادر بالعمل الصالح الذي يرضي الله، ويبادر بترك ما نهى الله عنه حتى يربح في آخرته، وقد تسرع له أيضا في عاجلته فيربح في الدنيا والآخرة. ويا سعادة من سلك هذا المسلك، ويا خسارة من خسر الدنيا والآخرة بالمسلك الآخر الذي لم يبالي في هذه الدنيا بشرع الله، لا بما حلل ولا بما حرم ولا بماذا أمر ولا بماذا ما نهي عنه، فيجتنبه فيصبح قد خسر دنياه وآخرته، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ففرقا بين هذا وهذا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، هذا في المنافقين، ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فمن تأمل أي نص من نصوص القرآن والسنة دلته على عظمة الله وعلى قدرته وعلى أنه محاسب على أعماله في هذه الدنيا. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله ثابت، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ولهذا على المسلم دائما وأبدا أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأن يبادر للأعمال الصالحة، فإن الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. فكلما ازداد كسر الإنسان عن أداء الأعمال الصالحة ثقلت عليه، وكلما ازدادت رغبته ازدادت سعادته وخفت عليه الأعمال الصالحة. وهذا لا يكون إلا بتذكر سوء العاقبة وحسن العاقبة. نعم. نعم. إذن لو تخيلنا مجتمعا يعيش وهو يرى أمام عينيه البعث، فإنه لا شك سيكون مجتمعا متكافلا، مجتمعا تسوده الرحمة، تسوده العمل الصالح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فهو يوقن بقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتخيل ذلك الظالم المتغطرس الذي يبطش بالناس ويأكل حقوقهم إذا سمع قول الله تبارك وتعالى في تقرير البعث وفي تقرير أخذ المظالم منه، في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فإنه بلا شك سيرتدع عن ظلمه. المظلوم إذا سعى دائما في تحصيل مظلمته ممن ظلمه، ولربما سلك بعض الطرق المحرمة، إذا علم بأن الله سبحانه وتعالى للظالم بالمرصاد، وأن الحقوق يوم القيامة عند الله سترد لأصحابها حتى يقتص من الشاة التي نطحت أختها في ذلك الموقف، فإنه بلا شك سيقوده هذا إلى الراحة والطمأنينة، سيقوده إلى العمل لله تبارك وتعالى. ولهذا تجد القرآن في هذا الموضع، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يعني أهل العقول، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فدل على أن من لم يعبأ بأوامر الله ولا يعبأ بالمنهيات في هذه الدنيا شبهوا بالبهائم، بل هم أضل، وأولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، وأولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا فرق بين من لم يعقل الرسالات والغرض منها وبين البهائم. نسأل الله السلام والعفو والعافية. فالذي نصيبه الأخوة، ونصيبه أنفسنا أولا ثم نصيبه الأخوة، أن يتذكر الإنسان ما آمن به وهو الرب جل جلاله وقدرته، وما آمن به من الرسل الذي أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، فإنهم مبشرون بالجنة ومنذرون ومحذرون عن النار. فإذا علم المسلم أن الصلاة واجبة عليه، فهل يسعه أن يتساهل عنها؟ إذا علم أن الشرك وهو صرف العبادة لغير الله أن مآله سوء العاقبة في الدنيا والآخرة، هل يتجرأ على ذلك؟ فإنه سيعبد الله وحده كما أمر بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وسيجعل تارك الصلاة بين عينيه قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وسيجعل بين عينيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويجعل بين عينيه قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مدح المصلين. فإذا عقل التحذير عن ترك الصلاة وعقل وثمرة الصلاة التي ذكرها الله في القرآن، فإن ذلك يدفعه إلى المبادرة بالعمل. وهذا أمر محسوس حتى في الدنيا، حتى في الأمور الدنيوية. إذا خاف الإنسان ممن هو فوقه من رئيس أو مدير أو نحو ذلك أو الحاكم، تجده يتحاشى أمورا كثيرة. فالله سبحانه وتعالى أقدر القادرين. الله المستعان. شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يجعلنا والمستمعين الكرام يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونسأله تعالى أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، وأن يبعثنا على الملة السمحة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، إنه جواد كريم. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.